عن حبيبها سالا المحبه وامتالا يا حياتي لو ناحيت زاد عندي لك طالا فاتب القلب وشارت بالملحة والحالة أذوروني وانبكت بجسمي والحالة حار قلبي مدار يوم نادتني هالة جدار الدم قوي عن حبيبة مسالة أنت بدر وتالت ضاح نوره للمالة العجب مت وحايت منك يا ضاب يا الفالة حار قلبي مدار يوم نادتني هالة جدار الدم موقع صدى نجد حبيبة ما والله اني ما سالت من عرفتك يا هالة والله اني ما سالت من عرفتك يا هالة والله اني ما سالت من عرفتك يا هالة